بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في باب المسح على الخفين. وقفنا عند حديث عمرو بن خالد الحراني. نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع ابن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد الحراني نزيل مصر. والحراني نسبة إلى حران، وهي مدينة بين دجلة والفرات في الجزيرة الفراتية. توفي سنة 29 و200. قال العجلي: ثقة ثبت، وحديثه عند البخاري وابن ماجه. قال: حدثنا الليث هو ابن سعد أبو الحارث المصري للفهم، أحد الأئمة في زمن تابع التابعين، وكان عالم مصر فقيها وإمامه. توفي 75 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم في الحديث الأول من هذا الكتاب. عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، جده الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان قاضيا بالمدينة من الطبقة الخامسة. توفي 25 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الإمام الذهبي: ثقة إمام يصوم الدهر ويختم كل يوم. وقال في التقريب: وكان ثقة فاضلا عابدا. رحمه الله. عن نافع بن جبير، نافع بن جبير ابن مطعم أبوه من الصحابة. توفي نافع ابن جبير 99، وحديثه في الكتب الستة، وهو من أهل المدينة. إذن الآن ثلاثة من أهل المدينة على نسق: يحيى بن سعيد الأنصاري، وإبراهيم، وسعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، ونافع بن جبير. عن عروة بن المغيرة ابن شعبة الكوفي، ثقة، حديثه في الكتب الستة. عن أبيه المغيرة ابن شعبة صحابي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج لحاجته لقضاء الحاجة، وكان ذلك في غزوة تبوك عند صلاة الفجر، كما في الموطأ والمسند وسنن أبي داود. وغزوة تبوك وقعت في الصيف من سنة 9، في السنة 9 في شهر رجب السنة 9، وهذا مهم. قال: فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء. الإداوة يعني المطهرة، المطهرة. فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين، فتوضأ ومسح على الخفين. وهذا كان في السنة 9 بعد نزول المائدة، لأن بعض الناس ربما احتج بأن الآية الكريمة في سورة المائدة نسخت المسح على الخفين. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه بعد نزول المائدة، وهذا يأتي إن شاء الله، حتى من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: رأيت النبي يمسح على خفيه، قيل له: أكان هذا بعد المائدة أم قبل المائدة؟ فقال له جرير: ما أسلمت إلا بعد المائدة، ما دخلت في الإسلام أصلا إلا بعد نزول سورة المائدة. حديث المغيرة هذا فيه فوائد جليلة وله سياقات اختصر البخاري رحمه الله، وله سياق أطول من هذا أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح. نستعرض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. قال رحمه الله: من فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى، قال: الإبعاد عند قضاء الحاجة. أن أنقل الفوائد التي ذكرها الحافظ في آخر شرحه للحديث. الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين، هذا من الأدب، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد المذهب أبعد. الفائدة الثانية، الدوام على الطهارة لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به وإنما توضأ به حين رجع. ومن فوائده جواز الاستعانة، ومن فوائده غسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استجمر ثم رجع وغسل اليد بالماء. ومن فوائده الاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه. كلمة نحوه يعني من الصابون مثلا، وهذه الأشياء التي تزيل الرائحة. الفائدة السادسة، قال: وقد يستنبط منه أن من انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء. الحافظ قال: قد يستنبط منه. الفائدة السابعة، فيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل. جاء في بعض الطرق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لابسا جبة رومية، رومية مصنوعة في بلاد الروم، وكانت ضيقة الكمين، كمها ضيق، أراد النبي أن يشمر الكم ما استطاع من ضيقه، فأخرج اليد وجعل هذه الجبة على كتفه، ثم توضأ عليه الصلاة والسلام. فقوله الانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها، لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم لبس الجبة الرومية، معروفة. ولم يستفصل هل هي مصنوعة من ماذا، هل هي فيها شيء، ما استفصل عليه الصلاة والسلام. ثياب الكفار تلبس ولا بأس بذلك إلا إذا ثبت أنها نجسة. وأما الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت فقد ذكر الحافظ في الفتح عن طريق عند أحمد بن حنبل من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة، مصنوعة يعني من جلد ميتة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور، وأنها قالت إي والله لقد دبغتها، يعني هذا الجلد جلد الميتة إذا دبغ جلد الميتة ينتفع به طاهر كما جاء في الحديث، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال الفائدة الثامنة واستدل به القرطبي على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتات، كذا قال، لأنها مصنوعة من الصوف هذه الجبة وهم يأخذون هذا الصوف من الميتات، احتمال الله أعلم. الفائدة التاسعة قال وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة، يعني بقوله عز وجل فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم منصوب عطف على المغسول الوجه اليد، قالوا هذا يعتبر ناسخ، هذا ليس بصحيح، لأنه في قراءة صحيحة سبعية ثابتة بالكسر فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف الرجل على الرأس والرأس ممسوح، إذن الرجل تكون ممسوحة ولكن في حالة إذا كان فيها الخف، فقراءة الفتح إذا كانت الرجل تغسل إذا لم يكن عليه شيء، وقراءة الكسر إذا كانت الرجل تمسح إذا كان عليها خف أو الجورب أو نحوه، فما في تعارض. الآية الحمد لله ليست دليل، ما فيها دليل على النسخ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي يمسح على خفيه حتى بعد نزول هذه الآية. يقول لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعدها باتفاق، يعني تبوك بعد المريسيع باتفاق. الفائدة العاشرة قال وفيه التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك، ومن فوائده قال فيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر، وفيه أيضا قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا، لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم قبل خبر الأعرابية لما قالت إني دبغت هذا الجلد، قبل خبرها. والحافظ يقول قبول خبر واحد في الأحكام، ما أدري هل هذه العبارة لها مفهوم أم ليس لها مفهوم، نرجو أنه ما في مفهوم لها، لأن الأشاعرة إذا قالوا خبر الواحد يقبل في الأحكام فالغالب أنهم لهم مقصد ولكلامهم مفهوم، يعني لا يقبل في العقيدة. قال وفيه أن الاختصار على غسل أو على غسل معظم المفروض، وفيه أن الاختصار على غسل معظم المفروض غسله أو المفروض غسله لا يجزئ لإخراجه صلى الله عليه وعلى وسلم يديه من تحت الجبة، ولم يكتفي فيما بقي منهما بالمسح عليه. صحيح، المفروض أن تغسل اليد كاملة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل بعض اليد ومسح على الباقي، مسح على باقي الجبة، ما يجوز هذا، لأن اليد عضو يغسل فلا بد أن يغسل كله. فإن قال قائل طب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في العمامة مسح على الناصية وأكمل على العمامة، صحيح، لأن الرأس ممسوح، فمسح على الرأس ثم أكمل المسح على العمامة، أما اليد مغسولة فلا بد أن يغسلها كلها. وكذلك في الخف، الخف يمسح عليه إذا كان يغطي محل الفرج يمسح عليه، أما إذا كان الخف يغطي بعض القدم ما يجزئ، ما يقال في هذه الحالة يغسل بعضا ويمسح على الباقي، لا، القدم عضو مغسول، جاءت الرخصة بالمسح عليه إذا كان عليه خف يغطي أو جورب، فإما أن يمسح وإما أن يغسل. أما الرأس يختلف، يعني الرأس ممسوح لا يكون كاليد وكالقدم. ولذلك الحافظ رحمه الله في الفائدة الأخيرة يقول وقد يستدل به على، يعني يكون حجة على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتفي بالمسح على ما بقي من ذراعيه. يعني ربما يحتج بهذا على الذين يقولون لا بد أن يمسح الرأس كله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يستوعب الرأس في حالة وجود العمامة أكمل عليه، أما هنا في اليد غسل العضو كله. ولكن يقال الرأس يجب أن يمسح كله إذا كان مكشوفا، أما إذا كان عليه عمامة فالإنسان معه رخصة إما أن ينزعها ويمسح على الرأس كله لا بأس بذلك، وإما أن يمسح على الناصية ويكمل ثم يكمل عليها، وإما أن يمسح على العمامة فقط، هذا كله لا بأس به كما سيأتي إن شاء الله. هذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. وبدر الدين العيني في كتاب عمدة القارئ أخذ هذه الفوائد وأضاف إليها فائدة، وهي أول فائدة ذكرها فاتت الحافظ ابن حجر، وهي فائدة وهي الأم في الفوائد، قال مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين. والفائدة الأخيرة التي قال الحافظ قد يستدل به، هذه تركها العين وأحسن لأنها فيها نظر، نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. نعم، الحديث الذي بعده حديث واحد. ثم قال وحدثنا عبدان أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم والفضل بن دكين الكوفي أحد كبار مشايخ الإمام البخاري، حديثه في الكتب الستة توفي سنة 19 و200. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي توفي سنة 64 و100 عن يحيى. يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمان أحد الحفاظ كبار المكثرين يشبه الزهري في الإمامة والكثرة والحفظ. توفي سنة 29 و100 يعني بعد الزهري بخمس سنوات تقريبا. الزهري توفي سنة 24 و100 عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن. ما قرابة أبي سلمة بن عبد الرحمن بسعد بن إبراهيم المتقدم؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن ما قرابته بسعد بن إبراهيم المتقدم في السند الأول؟ يكون عمه سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن، وهذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري قال العجلي عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري مدني تابعي ثقة من كبار التابعين مات في خلافة الوليد، يعني الوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك تولى الخلافة بعد أبيه عبد الملك بن مروان الذي توفي سنة 86، وبقي الوليد خليفة 10 سنوات توفي سنة 96 وتولى بعده أخوه سليمان، وسليمان أخوه بقي 10 سنتين ثم عهد بالخلافة إلى الخليفة الذاهب عمر بن عبد العزيز بن عمه. أن أباه عمرو بن أمية الضمري الصحابي رضي الله عنه حديثه في الكتب الستة. توفي عمرو بن أمية الضمري وكان من الشجعان في زمن معاوية رضي الله عنه، يقال في سنة 60، أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الخفين، يعني هذا في إثبات المسح على الخف. قال وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حرب بن شداد أبو الخطاب البصري المتوفى سنة 61 و100 وأبان ابن يزيد العطار من الرواة المشهورين، على أن البخاري لم يذكره ولم يحتج به إلا في موضع واحد فقط ذكره مسندا في حدود توفي في حدود 60 و100. والإمام أحمد رحمه الله أثنى عليه قال هو ثبت في كل المشايخ هذا أبان بن يزيد العطار. ومع ذلك البخاري ما اعتنى بحديثه كثيرا. عن يحيى يعني أن حرب بن شداد وأبان ابن يزيد العطار تابع شيبان ابن عبد الرحمن النحوي في الرواية عن يحيى. ثم ساقه الإمام البخاري رحمه الله من طريق آخر فقال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله ابن عثمان أبو عبد الرحمن المروزي ثقة حافظ توفي سنة 21 و200 حديثه في البخاري وفي مسلم وعند الترمذي وعند النسائي. وعبدان هذا لقب له اسمه عبد الله، وشيخه عبد الله بن مبارك. عبد الله عن عبد الله، عبد الله عن عبد الله، فالناس قالت عبدان والله أعلم. قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك المروزي الإمام الثقة الحافظ المحدث الفقيه المجاهد الزاهد الشاعر قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: اجتمعت فيه خصال الخير. توفي رحمه الله سنة 81. قال: أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الإمام فقيه أهل الشام أحد الأئمة أيضا في زمن تابع التابعين. توفي الأوزاعي رحمه الله سنة 57. عن يحيى، هو يحيى بن أبي كثير، كان الأوزاعي قد رحل إليه، الأوزاعي من أهل الشام، رحل إلى اليمامة في قلب نجد ليسمع العلم ويأخذ الحديث عن يحيى بن أبي كثير، ثم أوصاه يحيى أن يرحل للبصرة ليدرك شيخيها الكبيرين الحسن ومحمد بن سيرين. يقول: فدخلت البصرة يوم أن مات الحسن، وكان محمد مريضا فلم أسمع منه، وتوفي بعده بثلاثة أشهر تقريبا، وفاته السماع من هذين الإمامين العظيمين حسن البصري ومحمد بن سيرين، لكنه قد أدرك من العلماء الكبار. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو، هو الضمري المتقدم، عن أبيه عمرو بن بيت الضمري أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على عمامته. هذه زيادة في المتن، البخاري رواه بإسناد آخر وبزيادة أيضا جديدة: يمسح على عمامته. وفي رواية لمسلم قال: ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين. هكذا قال عمرو بن بيت الضمير رضي الله عنه: مسح على ناصيته، الناصية مقدم الرأس، الناصية مقدم الرأس، مسح عليها وعلى العمامة وعلى الخفين. يقول البخاري رحمه الله: وتابعه معمر عن يحيى، يعني تابع من؟ تابع الأوزاعي، عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يذكر فيها جعفر. أبي سلمة عن عمرو، يعني أبو سلمة روى الحديث مباشرة عن عمرو بن أمية. وأما الأوزاعي جعل بينهما جعفر بن عمرو. فبعضهم تكلم في رواية الأوزاعي، قال: الأوزاعي جاء براو زائد، لأن معمر هذا هو معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري، أبو عروة البصري، ثم الصنعاني، توفي في اليمن، توفي سنة 53. هو إمام عظيم وثقة، رواه عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو. والأوزاعي رواه عن من؟ عن يحيى عن جعفر عن عمرو. إذن الأوزاعي زاد جعفر بن عمرو، زاد هذا الراوي. فبعضهم تكلم في الأوزاعي، وهذا ليس بوجيه، لأن البخاري صحح الطريقين، أورد الطريق، ولكنه ذكر البخاري أورد هذا الطريق ليبين الخلاف، وهذا ليس بخلاف الحقيقة. فالحديث الأول صحيح والثاني صحيح. فأبو سلمة سمع هذا الحديث من جعفر، وسمع هذا الحديث أيضا من أبيه من عمرو بن أمية الضمري. وسماع أبي سلمة من عمرو بن أمية ممكن جدا وارد، لأن عمرو بن أمية بقي إلى زمن معاوية، إلى سنة 60 تقريبا، وأبو سلمة كان في المدينة وأدرك من حياته أكثر من 20 سنة، كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. أما ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى ذكر هذا الانتقاد، وقال إن هذا مما يقوي الحديث، ما يضعفه، ما يكون إلا هذا يقوي الحديث. فيقال إن أبا سلمة له في هذا الحديث شيخان، سمع الحديث من جعفر وسمع الحديث من أبيه، طلب العلوم وأخذ الحديث من أبيه، فكان يحدث به تارة عن جعفر ويحدث به تارة عن عمرو بن أمية عن الأب، تارة يرويه عن الابن وتارة يرويه عن الأب، هذا يقوي الحديث ويعله. وبعضهم تكلم في الأوزاعي أيضا، لأن كلمة يمسى على إمامته هذه الزيادة. والأوزاعي إمام حافظ كبير، لو انفرد بلفظة أو زيادة في المتن أو زيادة في الإسناد تقبل منه. من كان كالأوزاعي يقبل منه، تقبل الزيادة منه. وقال ابن حزم في المحلى يقول إن الأوزاعي أوثق من كل هؤلاء الذين خالفوه، فكيف لا نقبل زيادته في المتن أو في السند؟ وهذا الحديث فيه دليل على المسح على الإمامة. ومسألة المسح على الإمامة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن المسح على الإمامة مشروع، وهو مذهب الأوزاعي. الأوزاعي لأنه أخذ هذا من الحديث الذي حدث به، وسفيان الثوري أيضا في رواية عنه، وكذلك ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذهب إليه أبو ثور وداود بن علي وابن المنذر أيضا. وقال الشافعي إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبيه أقول، يعني المسح على الإمامة مطلقا بدون قيد ولا شرط، المسح على الإمامة فقط. ذكر ذلك كلمة الشافعي هذه يعني ذكرها ابن حزم في المحلى. قال الشافعي إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبيه أقول. قال ابن حزم وقد صح الخبر فهو قوله. قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنن، كتابه الجامع، وهو قول غير واحد، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، كلهم قالوا بالمسح على الإمامة. وقد ورد عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على الإمامة فلا طهره الله. واشترط أبو ثور في المسح عليها الشروط المذكورة في الخف، يعني اشترط الطهارة والتوقيت، اشترط في المسح عليها أن تلبس على الطهارة، وأن يمسح عليها إن كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليها، والباقون لم يشترطوا ذلك، وهذا هو الصحيح كما ذكر ابن حزم في المحلى. وغيره أيضا من أهل العلم أهل التحقيق قالوا إن هذه الشروط ما جاءت في السنة، هذه جاءت في الخف فقط. أما الإمامة فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مسح عليها وأمر بالمسح عليها، ولم يشترط لذلك شروطا ولم يحدد في ذلك وقتا. القول الثاني أنه يشرع المسح عليها مع الناصية، يشرع المسح على الإمامة ولكن مع الناصية، ولا يجوز الاقتصار عليها. قال الترمذي في السنن أيضا، وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين لا يمسح على الإمامة إلا، لا يمسح على الإمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة، أن يمسح برأسه مع الإمامة، يعني يمسح على الناصية ثم يكمل على الإمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. سفيان الثوري له قولان، ولكن هذا الأشهر عنه، هذا الأشهر. وكذلك أبو حنيفة أيضا وأصحابه ذهبوا إلى هذا المذهب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يمسح على رأسه تارة وعلى الإمامة تارة وعلى الناصية والإمامة تارة، يمسح على الرأس كله، أحيانا يمسح على العمامة فقط، أحيانا يمسح على الناصية والعمامة معا. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه، صحيح جاء في حديث مرسل وأخبار ضعيفة، ذكر ذلك في كتابه زاد المعاد، الكتاب العظيم هذا. والمحقق لكتاب زاد المعاد عبد القادر الأرناؤوط وزميله شعيب استدرك ذلك على الحافظ ابن القيم وقال إنه قد ثبت أنه مسح على الناصية مجردة، ولكنه ما ذكر حديثا ضعيفا وأيداه ببعض الآثار الضعيفة والفتاوى الضعيفة للصحابة والتابعين، حقيقة ما جاء بشيء قوي يستند عليه. فابن القيم يقول لم يحفظ، يعني ما ثبت عنه أنه مسح على الناصية مجردة، فصحيح إلا في بعض الأخبار الضعيفة، فلا استدراك على الإمام ابن القيم في هذا إن شاء الله. وقال أيضا رحمه الله في نفس المصدر ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث، مسح على العمامة فقط ومسح على العمامة مع الناصية، ثبت هذا يقول في عدة أحاديث فعلا وأمرا. لكن في قضايا أعيان، قضايا أعيان قضية العين، القضية الخاصة، الحادثة الخاصة، الموقف الذي يمر هكذا، يحتمل أن تكون خاصة بحالة الحاجة والضرورة، ويحتمل العموم كالخفين، إن هذا حكم عام في جميع الحالات. قال وهو أظهر والله أعلم، نعم هذا الراجح، أن المسح العمامة على العموم تشريع على العموم كالمسح على الخفين. وقال الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار بعدما ذكر الخلاف في المسألة وشرح الأدلة المذكورة في المتن المنتقى، قال والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. تقول هذا كله ثابت، مسح على الرأس فقط، مسح على العمامة فقط، مسح على الرأس والعمامة، فلماذا نحن نقصر الإجزاء على بعض هذا؟ يقول هذا ليس من دأب المنصفين. وهو رحمه الله يعرض بالمتأخرين ولا وليس بالأئمة المتقدمين، الأئمة المتقدمون رحمهم الله معذورون، ربما لم تبلغهم السنة، لهم أعذار في هذا، لكن المتأخر ما عذره؟ الفقيه أو الشيخ أو المؤلف المتأخر الذي قد عرف السنة ما عذره في تركها؟ ليس لا يكون منصفا أبدا أن يترك شيئا ويأخذ شيئا. الشافعي رحمه الله بين عذره فقال إن صح الخبر عن رسول الله فبه أقول، رحمة الله عليه منصف، طيب صح الخبر عند هؤلاء المتأخرين، والله المستعان. بقي هنا ما هي العمامة التي يمسح عليها، هذا بحث مهم. وهو بحث شائك، العمامة مشكلة، العمامة الآن مختلفة، ما هي العمامة؟ أبو محمد بن قدامة رحمه الله صاحب المغني ذكر شروطا في المسح على الإمامة، أنا أعرف هذه الشروط ثم أبين الاستدراكات. يقول رحمه الله في شروط المسح على الإمامة ذكر شرطين، الشرط الأول يقول أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العارة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، يقول العلماء تكون كاشفة ساتر لجميع الرأس. يقول الشرط الثاني أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، أن تكون محنكة، يعني أن يكون أحد أكوارها من تحت الحنك، لأن هذه عمائم العرب سواء لها ذؤابة أم لم يكن. الذؤابة تكون من الخلف، الذؤابة أصلا تطلق على الضفيرة، ضفيرة الشعر التي تضرب على الكتف أو على الظهر، ثم أطلقت على كور العمامة الذي يخرجه الإنسان منها بين كتفيه. وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء، طيب يعني الآن أن تكون عمامة ساترة لجميع الرأس، أن تكون محنكة ولها ذؤابة، طيب الآن إذا لم يكن لها ذؤابة ولكنها محنكة، يقول لا بأس. يقول وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا ذؤابة لها لم يجز المسح عليها. لماذا؟ يقول لأنها على صفة عمائم أهل الذمة. أهل الذمة هم يلفون العمامة على الرأس، ما يحنكونها ولا يعرفون الذؤابة هذه. العرب كانت تحنك، التحنيك هكذا يعني، هكذا يعني أن يكون تحت الحنك منها شيء، هكذا كان يفعل. هذه عمائم العرب المسلمين في ذلك الزمان الأول. أما أهل الذمة ما يعرفون التحنيك، يلفون العمامة على الرأس بدون تحنيك، والذؤابة هذه ما يعرفونها، ربما وضعوها ولكن في الزمان المتأخر. والآن بعض الصوفية يلف العمامة على رأسه ويقول هذه السنة، ما يمحنك. بعض المنتسبين لجماعة التبليغ يلف العمامة على رأسه يخالف العرف في بلده، يلف العمامة على رأسه على صفة الهنود ويقول هذه السنة. يا أخي ما سنة الرسول، سنة الهنود، أنت متبع لسنة الهنود. بل هذه العمامة التي تدعي أنها السنة العلماء يقولون هي عمائم أهل الذمة. فسبحان الله. طيب يقول وإن كانت لها ذؤابة وليست محنكة، إذا كانت محنكة وليس لها ذؤابة يمسح عليها، يعني يجوز ذلك. طيب إذا كانت لها ذؤابة وليست محنكة على ما يفعله الآن هؤلاء الناس أو في بعض البلاد، يقول وإن كانت لها ذؤابة وليست محنكة ففي المسح عليها وجهان. الأول جوازه لأنه لا تشبه عمائم أهل الذمة، إذ ليس من عادتهم الذؤابة. الوجه الثاني لا يجوز لأنها داخلة في عموم النهي ولا يشق نزعها، ممكن تنزع إذا كانت ما هي محنكة. وأما عموم النهي فقد ذكر رحمه الله عن أبي عبيد، يقول روى أبو عبيد في غريب الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. حديث رواه أبو عبيد في غريب الحديث، كتاب غريب الحديث لأبي عبيد كتاب معروف مطبوع. روى هذا الحديث نهى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء، يعني من العمامة، هكذا قال الفقيه العظيم رحمه الله العلامة الإمام أبو محمد بن قدام المقدسي في كتابه المغني. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له نظر في هذا، شيخ الإسلام لا يرى هذه الشروط، وسبقه إلى ذلك أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى. ابن حزم يقول يمسح على كل ما يضعه على رأسه من عمامة أو مغفر أو بيضة أو خمار أو قلنسوة أي شيء. ولا شك أن هذا توسع من ابن حزم، فيه توسع ليس محمودا، لأن السنة جاءت في العمائم. هو نعم قد يحتج ببعض الآثار لأنه قد ثبت عن بعض الصحابة كأنس بن مالك أنه مسح على القلنصوة، لكن يأتيك الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا الشرط شرط التحنيك، يقول كان الصحابة يستعملون التحنيك لأنهم كانوا يجاهدون ويركبون الخيل، فيحتاجون للتحنيك من أجل أنها تثبت العمامة، ما تسقط. يقول وقد ثبت عن بعض أبناء المهاجرين والأنصار أنهم ما كانوا يحنكون. وأجاز إسحاق بن راهويه رحمه الله أن تلبس العمامة بدون تحنيك. وأما الذؤابة فابن تيمية أيضا له كلام فيها، نقله الحافظ بن القيم عنه في زاد المعاد، يقول إن النبي اتخذ الذؤابة ليلة رؤيته لله سبحانه وتعالى، ووضع يده على كتفه وقال يا محمد فيما يختص النار الأعلى. يقول لما رأى الله عز وجل في النوم اتخذ الذؤابة. الله أعلم هذه الفائدة من أين جاء بها شيخ الإسلام رحمه الله. المقصود أن هذه الأدلة لم ترد في السنة أو هذه الشروط. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام، أن العمامة الصماء والعمامة الصماء، العمامة الصماء هي التي لا تحنيك فيها ولا ذؤابة لها، أنه يمسح عليها، وكذلك يمسح على كل ما يشق نزعه كالقلنصوة الكبيرة المثبتة على الرأس. القلنصوة هي الطاقية، ولكن القلنصوات هذه مختلفة الأنواع والأشكال كما جاء ذلك في المعجم الوسيط، ما هي شكل واحد. القلنصوة الخفيفة كالطاقيات التي نلبسها نحن الآن ما يمسح عليها، ما يشق، ما فيها مشقة الحمد لله، ولكن هناك قلنصوات كبيرة تثبت على الرأس فهذه يمسح عليها. فالمقصود، وهذا هو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا، يعني الضابط في العمامة مشقة نزعها. إذا كانت العمامة مثبتة على الرأس يشق نزعها يمسح عليها، أما إن كانت ليست كذلك فلا يمسح عليها. طيب، على هذا الضابط اللي هو أقرب الضابط إلى الشرع لأن المشقة تجلب التيسير، طيب هل عمائمنا هذه التي نلبسها نحن الآن نمسح عليها؟ الجواب لا، ما نمسح عليها لأن ما في مشقة، ولأن هذه العمائم تختلف عن العمائم التي كانت معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لقاؤنا غدا في البخاري، أما بعد العشاء في النحو إن شاء الله، والله أعلم. في لغة اللفة، طيب أنا جبت كتاب النحو، نأتي بغة اللفة إن شاء الله. الحمد لله.